قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال: حدثنا أبي عن معمر عن الزهري قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه. قالت عائشة: فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لا يأمرانني بفراقه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. فقلت: في هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي: ما افترض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحرمه على خلقه ليزيد إن شاء الله بذلك قربة عند الله عز وجل. ذكر الافتراض في الترجمة غير واضح، من حيث أنه أن ما ذكر أنه مفروض عليه وأنه واجب عليه، لأن الذي ذكر تحت هذه الترجمة هو كونه حل الله له من النساء ما شاء، وأنه لم يمت حتى حل له من النساء ما شاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والافتراض غير واضح في ذلك. ثم تخيير النساء بين البقاء عند زوجها وبين فراقه أيضا ليس هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، بل يجوز الإنسان أن يخير امرأته بين أن تبقى معه وبين أن يفارقها، ولكن الذي اختص به عليه الصلاة والسلام هو ما أنزل الله عز وجل عليه من القرآن في تخيير نسائه، وكونه خيرهن بين أن يبقين في عصمته مع قلة مع عدم السعة في الرزق، وأن يفارقهن وإذا كنا يريدن الدنيا وزينتها. فاخترنا البقاء معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو إذا أريد من هذه الناحية أنه اختص بهذا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فله وجه، وإلا فإن الأحاديث التي وردت في الباب ليست من قبيل الافتراض، وإنما هي من قبيل الإباحة له صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز له أن يتزوج من النساء ما شاء، ولم يكن ذلك مفترضا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها في التخيير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنت تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، فبدأ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها وخيرها، ثم خير نساءه بعدها، والكل اختار الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة، وهو دال على فضلهن جميعا ونبلهن جميعا. وحيث آثرنا البقاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان العيش قليلا وليس هناك سعة في المآكل والمشارب، لكنهن آثرنا الله عز وجل والدار الآخرة، وصبرنا في الدنيا على ما يحصل لهن من قلة ذات اليد، والله تعالى يثيبهن على ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ بها قبل أن يذكر لها التخيير مهد لذلك بتمهيد وقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك, يعني تستشيريهما, يعني تحصل منك المشورة, طلب مشورتهما. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام مهد بهذا التمهيد لكونها شابة وصغيرة وقد يكون عندها شيء من التطلع إلى الدنيا وزينتها, فأراد أنها تأخذ رأي الأكابر. وقد قالت رضي الله عنها وأرضاها وقد علم أن أبوي لا يأمراني بفراقه, أن أبوي لا يأمراني بفراقه, فعندما خيرها وقالت إنها تختار الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة, تختار الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة, أي الجانب الأول من التخيير, لأن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها, الجانب الثاني إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فعلينا ومتعكن وسرحكن صراحا جميلا, هذا تخيير, هذا أحد الشيئين المخيرين. واختارت الشيء الثاني وإن كنت تريدن الله ورسوله هو الدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما, هي قالت أريد الله ورسوله هو الدار الآخرة, يعني كما جاء في القرآن الاختيار التخيير بين شيئين الدنيا وزينتها مع فراقه عليه الصلاة والسلام والله عز وجل والدار الآخرة مع البقاء في عصمته عليه الصلاة والسلام, فاختارت الله ورسوله هو الدار الآخرة, وهذا يدل على فضلها ونبلها ورجاحة عقلها مع صغر سنها, فإن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمرها 18 سنة, كان التخيير قبل ذلك يعني في سن وسنها صغير, ولكن لفضلها ونبلها ورجاحة عقلها اختارت الرسول صلى الله عليه وسلم والبقاء في عصمته والصبر على ما يحصل من قلة ذات اليد, فجاء ما عند الله عز وجل والدار الآخرة ثم ما يترتب على البقاء في عصمته من تلقي السنن ومعرفة الأحكام الشرعية لا سيما المتعلقة بالبيوت والتي لا يطلع عليها إلا الأزواج, وخاصة الأمور التي تجري بين الرجل وأهله مما لا يعرفه إلا النساء ولا يطلع عليه إلا النساء, فكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أوعية السنة وكانت حافظة للسنن وروت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مثل ما روت كثرة وسعة وشمولا رضي الله تعالى عنها وأرضاها, فاختارت الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة, وكذلك غيرها من زوجات الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهن أجمعين. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري وهو الذهلي المعروف المشهور بالذهلي, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن محمد بن موسى بن أعين. عن محمد بن موسى بن أعين وهو صدوق. وهو صدوق أخرج له مسلم والنسائي. أخرج له البخاري. أخرج له البخاري والنسائي. عن أبيه. عن أبيه موسى بن أعين وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن عائشة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة مثل الصديق ذات الفضائل الكثيرة والمناقب الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, وقد كان الذين عرفوا بالكثرة من أصحابه سبعة, ستة رجال وامرأة واحدة, وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن المعلوم أن من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام سننا وحفظ عنه سننا وأداها إلى من بعده, فإن لهذا الذي حفظ هذه السنن وأداها إلى من بعده مثل أجور كل من عمل بهذه السنن إلى يوم القيامة, لأنه كان سببا في وصول هذا الخير وفي معرفة هذا الحق والهدى. لهذا فإن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور, فدلهم على كل خير وحذرهم من كل شر, وله عليه الصلاة والسلام أجور أعماله, وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها, لأنه هو الذي دل على هذا الهدى. وقد قال عليه الصلاة والسلام من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. فإذا أراد الإنسان أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه درجات ورفع في الدرجات, فعليه أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام ويعمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام, ثم الله عز وجل يثيبه على عمله ويثيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابه, لأنه هو الذي دل على هذا الهدى وعلى هذا الخير. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تابعه, لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تابعه, لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأوفر الناس حظا ونصيبا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم, الذين تلقوا السنن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكانوا الواسطة بين الناس وبين الرسول عليه الصلاة والسلام, ولم يعرف الناس حقا وهدى إلا عن طريق الصحابة, وكل حق وهدى إنما وصل إلى الناس عن طريق الصحابة, فالقرآن ما عرف إلا عن طريق الصحابة, والسنن والأحاديث ما عرفت إلا عن طريق الصحابة. فكل صحابي روى حديثا أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن أي إنسان عمل بهذه السنن التي رواها ذلك الراوي من الصحابة فإن الله تعالى يثير ذلك الصحابي مثل أجور كل من عمل بهذه السنن التي تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها وأعطاها لغيره. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي الصحابية الوحيدة التي روت الآلاف من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلها أجور أعمالها ولها مثل أجور كل من عمل بالسنن والأحاديث التي وردت عنها ومن طريقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وتميزهم على غيرهم, وأن من روى منهم حديثا فإنه يحصل مثل أجور كل من عمل بهذا الحديث منذ زمنه إلى قيام الساعة. قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه أو كان طلاقا ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه, ويتعلق بالحديث الذي قبله, الحديث يشتمل يدل على التخيير ودليل التخيير, لكن هذا الحديث يدل على أن هذا التخيير الذي حصل لهن واختن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن طلاقا, لأنه يكون طلاقا لو اختارت المرأة نفسها. لكن بعض أهل العلم قال انها اذا خيرها بين البقاء وعدم البقاء فاختارت نفسها فانها يكون بائنا, واذا اختارت زوجها فانها تكون طلقه رجعيه, وهذا ليس بصحيح, بل كما جاء في هذا الحديث ان التخيير اذا اختارت المراه زوجها ليس بطلاق. اذا قال لها اختاري ان تبقي او لا تبقي فقالت اختار ان ابقى فالعصمه باقيه على ما هي عليه وما حصل طلاق حتى يحصل مراجعه. وعلى هذا فالنبي عليه الصلاه والسلام خير نساءه واختم البقاء معه فبقينا في عصمته وما كان طلاقا, لان الطلاق يحتاج الى رجعه, بقاءهن معه يحتاج الى رجعه. ولم ياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم راجعهن بعد ان اخترنه, فدل هذا على انه ليس هناك طلاق. ولهذا قالت عائشة أو كان طلاقا, يعني اخترنه فلم يكن طلاقا, أي فلم يكن طلاقا حيث اخترنه عليه الصلاة والسلام, وإنما يكون كذلك لو اختارت المرأة نفسها, اختاري أن تبقي أو تطلقي فاختارت الطلاق تطلق, لكنها إذا اختارت الزوج فإنها باقية في عصمته ولم يكن هناك طلاق. قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري. أخبرنا بشر بن خالد العسكري وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن غندر. عن غندر وهو لقب لمحمد بن جعفر البصري, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو يأتي بلقبه كما هنا ويأتي باسمه كثيرا ويقال محمد بن جعفر, ويأتي كثيرا غير منسوب إذا كان الراوي عن محمد المثنى, محمد المثنى أو محمد البشار, إذا كان الراوي عن محمد البشار أو محمد المثنى وهو يروي عن شعبة وهو غير منسوب فالمراد به غندر هذا, ويأتي ذكره باسمه وذكره بلقبه. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث, وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين, فيما إذا ذكر باسمه مرة ثم ذكر بلقبه مرة أخرى فإن من لا يعرف أن هذا لقب لفلان يظن أن غندر شخص وأن محمد بن جعفر شخص آخر, لكن من عرف أن محمد بن جعفر يلقب غندر فسواء جاء في الإسلام محمد بن جعفر أو جاء محمد أو جاء غندر فإن من يعرف ذلك لا يلتبس عليه الأمر, وإنما يلتبس عليه الأمر من لا يعرف أن محمد بن جعفر يلقب غندر. فإذا جاء في سند محمد بن جعفر وجاء في سند آخر غندر يظن غندر شخص آخر غير محمد بن جعفر. فهذه فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث, وهو أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر بالاسم مرة وباللقب أخرى. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهذه من أرفع صيغ التعديل وأعلاها, كون الشخص يوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث هذا لقب رفيع ووصف عالي لم يظفر به إلا القليل من المحدثين, منهم شعبة هذا ومنهم سفيان الثوري ومنهم الدارقطني ومنهم البخاري ومنهم علي بن ومنهم إسحاق بن راهوية وعدد يعني من العلماء من المحدثين وصفوا بهذا اللقب. فجعفر فشعبة بن الحجاج الواسطي لقب بهذا اللقب, وهو دال على علو منزلته وضبطه وإتقانه رحمة الله عليه. عن سليمان. عن سليمان وهو الأعمش. سليمان هنا غير منسوب, غير منسوب, وهو سليمان بن مهران الكاهلي ولقبه الأعمش, يأتي في بعض الأسانيد الأعمش وفي بعضها سليمان, وكثيرا ما يكون غير منسوب كما هنا وهو الأعمش, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويقال فيه ما قيل في غندر الذي ذكر غندر بلقبه, وهنا ذكر الأعمش باسمه. عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. عن مسروق من أجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا، يعني لما اخترنا الرسول عليه الصلاة والسلام بقينا في عصمته فلم يكن هناك طلاق. الرواية السابقة أو كان طلاقا يعني أنه لم يحصل، يعني أنه لم يكن طلاق، وهنا قال قالت فلم يكن طلاقا فاخترناه فلم يكن طلاقا، وإنما يكون طلاقا لو اختارت المرأة نفسها عندما تخير، إن اختارت المرأة نفسها عندما تخير حصل الطلاق، لكن كونها اختار زوجها الأمور باقية على ما هي عليه، ما حصل شيء جديد، خيرت فبقيت على ما هي عليه. قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وعن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري ثقة من أئمة الجرح والتعديل، وكذلك عمرو بن علي الفلاس من أئمة الجرح والتعديل، وحديث عبد الرحمن بن مهدي أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين بالحديث، ثقة فقيه معروف بالفقه والحديث، ووصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفعها كما مر عند ذكر شعبة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. وهو الذي يؤثر عنه، عامر الشعبي هذا هو الذي يؤثر عنه أنه قال عن الرافضة، يقول أن الرافضة فاقوا اليهود والنصارى بخصلة، الرافضة فاقوا اليهود والنصارى بخصلة، أن اليهود أنه لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، والنصارى لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم يقولون أصحاب محمد، قيل لهم من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد. وهذا الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه قاله رافضي في قصيدة شيئة مملوءة من الوقاحة والخبث والذم والعيب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهي قوله في قصيدته أهم خير أمة أخرجت للناس، أهم استفهام إنكار، أهم خير أمة أخرجت للناس أي هكذاك بل أشقى، أي هكذاك يعني هذا لا يكون، بل أشقاها أشقى أمة أخرجت للناس، يقصد ذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهم خير أمة أخرجت للناس أي هكذاك بل أشقاها. هذا الخبث المتناهي وهذه الوقاحة وهذه الخسة وهذا الفقد الدفين على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هم خير القرون لا يصدر إلا من قلب ممتلئ بالخبث والخسة والسوء والعياذ بالله. عن مسروق عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حفظناه من عمر عن عطاء قال قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحل له النساء. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى أحل له النساء، يعني أنه يتزوج من النساء ما شاء، يعني أنه قالوا وهذا يعني قال والمقصود بذلك قول إن أحللنا لك أزواجك التي أتزوجهن الآية, وقالوا أنها ناسخة للآية التي بعدها لا يحل لك النساء من بعد. فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له من النساء ما شاء. طبعا وهذا من خصائصه, هذا من مختص به عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج ما شاء من العدد وغير مقيد بعدد, لكنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على التسع التي كن في عصمته رضي الله تعالى عنهن وارضاهن, وهن التي توفي عنهن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولكن الله قد أباح له ذلك ولم يحرم عليه, كان منع. وقيل له لا يحل لك النساء بعد أن تبدل من أزواجه ولا يرخصهن, ثم قالوا فنسخت الآية التي قبلها وهي إن يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن الآية. فلم يمت رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أحل له النساء, أي يتزوج ما شاء, ولم يبقى المنع على ما كان عليه, بل رفع المنع وأبيح للرسول صلى الله عليه وسلم الزواج كيف شاء, ولكنه عليه الصلاة والسلام بقي على ما كان عنده من النساء التسع التي مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن منصور. أخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي. عن سفيان وهو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمر وهو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه قولها ما توفي رسول الله حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء, يعني رفع عنه المنع الذي كان حصل وأبيح له أن يتزوج ما شاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من خصائصه التي اختص بها دون غيره من سائر الأمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك وهو المخرمي وهو بالراء المشددة المكسورة, وقد ذكر هذا السمعاني في تهذيب الأنساب وذكره أورده بالأثير في اللباب في تهذيب الأنساب, وقال إنها نسبة إلى محلة ببغداد, والمخرمي هذا بغدادي يعني فهو يعني منسوب إلى محلة بغداد وينسب إلى بغداد فيقال البغدادي البغدادي, فهو بكسر الراء لأنه مر في الدرس الماضي يعني هل هو المخرمي أو المخرمي, وذكرت أنني ما أتذكر الآن يعني ضبط, لكن في اللغه في تهذيب الانساب ان هذه النسبه غير كسر الراء المشدده الى محله ببغداد, وهو يعني وهو بغدادي مخرمي يعني منسوب الى بغداد والى تلك المحله من بغداد, وهو ثقه اخرج حديث البخاري وابو داود النسائي. عن أبي هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي. عن أبي هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي. محمد المبارك محمد بن عبد الله المبارك المخرمي عندما روى الحديث عن أبي هشام لم يزد على الكنية, فقال عن أبي هشام لم يزد عليها, فجاء النسائي أو من دون النسائي وأرادوا أن يوضحوا من هو أبو هشام هذا, فذكروا أنه المغيرة ابن سلمة المخزومي, فأتوا بكلمة هو وهو المغيرة بن سلمة المخزومي حتى يعرف بأن هذه الزيادة التي بعده هو ليست من التلميذ الذي هو محمد بن عبد الله المبارك المخرمي، وإنما هي من النسائي الذي روى عنه أو من دون النسائي ممن روى عنه الكتاب كتاب السنن. فالتلميذ قال هو عن أبي هشام فقط، وغيره ممن دونه زاد نسبه فقال المغيرة بن شعبة المخزومي، ولم يقل عن أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، لأنه لو قيل بهذا اللفظ لفهم أن هذا كلام التلميذ، لكن لما جاءت وهو عرف أن هذا ليس من كلام التلميذ وإنما هو من كلام من دون التلميذ. وهذا يدل على دقة العلماء المحدثين، علماء الحديث، دقة المحدثين في التعبير والإتيان بالألفاظ التي تدل على الاحتياط والتوقي والورع، ومع وأن الواحد منهم يوضح ويبين ما فيه لبس دون أن يغفل أو يخلي المقام مما يوضح أن هذه الزيادة ليست من التلميذ بل هي ممن دون التلميذ، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا. نعم. ومسلم. ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن وهيب. عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي. وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد بن عمير. عن عبيد بن عمير الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن أم المؤمنين عائشة وقد مر ذكرها. قال الحث على النكاح. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان رضي الله عنهما فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتية. قال أبو عبد الرحمن فلم أفهم فتية كما أردت، فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لا فالصوم له وجاء. ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي الحث على النكاح، الحث الترغيب الحظ عليه والأمر به. أورد النسائي في هذا حديث عثمان رضي الله عنه أنه لقي ابن مسعود، لقي عبد الله بن مسعود وقال له إيش قال؟ قال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتية. قال خرج رسولنا على فتية. قال عثمان خرج رسولا على فتية. قال أبو عبد الرحمن ولم أفهم فتية كما أردت، يعني أنه ما ضبط هذه الكلمة، يعني هل هي فتية أو لفظ آخر قريب منها، وإلا فتية يعني معنى فتيان يعني جمع فتى، ولكن المقصود أن هذه الكلمة أنه ما ضبط أن هذا اللفظ، يعني عنده تردد هل هو بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه أو بلفظ يؤديه. هذا هو المقصود من قول النسائي في هذه الجملة الاعتراضية التي جاءت في أثناء الحديث، قوله لم أفهم فتية كما أردت. أيوة. قال من كان منكم ذا طول فليتزوج. قال من كان منكم ذا طول يعني ذا سعة، من كان ذا سعة والطول هو السعة فليتزوج، من كان قادرا على الزواج لوجود الأشياء التي توصل إليه وهي المال وهو الطول، هذا جاء في القرآن ومن لم يستطع منكم طولا أن ينفع المحصنات المؤمنات، فالطول هو السعة والقدرة المالية التي بها يستطيع الإنسان أن يتزوج. من كان ذا طول فليتزوج، يعني من كان قادرا على الزواج لسبب لوجود المال الذي يؤدي إليه ويوصل إليه فليتزوج. فهذا هو محل الشاهد من الحديث، لأن فيه ترغيب، من كان ذا طول فليتزوج، ترغيب في الزواج، ترغيب وحث على الزواج فليتزوج، فإنه أحسن الفرج وأغض البصر. فإنه أي زواج أو حصول الزواج يكون فيه هذه الفوائد، أغض فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، يعني يكون فيه الإحصان والعفة، وكون الإنسان تنكسر فيه الشهوة ويسلم من تبعتها، وأغض للبصر، يعني كل إنسان يغض بصره لأنه استغنى بالحلال. فهذه من فوائد النكاح والزواج، فائدتان من فوائد النكاح والزواج جاء ذكرهما في الحديث، كون فيه إحصان للفرج ومنعا له من أن يقع في فاحشة، لأنه حصل له ما يريد من المتعة وقضاء الوطر. وأغض البصر أيضا كذلك، يعني حتى لا تستشرف العيون وتقع في الأمر المحرم الذي هو بريد ووسيلة إلى المحرم، كما جاء في الحديث العين تزني وزناها النظر. ثم قال عليه وهذه من جملة الفوائد، والنكاح فيه فوائد كثيرة، منها هاتان الفائدتان، ومنها حصول كثرة النسل، وقد رغب وقد أشار إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: فإني مكاثر بكم الأمم، تزوج الوجود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. هذا فيه أيضا تحصيل هذه الفائدة وهذه المصلحة الكبيرة والمصلحة العظيمة، فيه فوائد منها هذه الفوائد. ثم قال: ومن لا فليصم، أو بعدين صوم فالصوم له وجاء، ومن لا فالصوم له وجاء، يعني ومن لا يكون كذلك، يعني من لا يكون قادرا، من لا يكون ذا طول فالصوم له وجاء، يعني أرشده عليه الصلاة والسلام إلى الصوم، لأن الصوم يضعف قوة الشهوة، لأنه غالبا الشهوة تأتي مع كثرة الأكل وكثرة التنعم وتلذذ بمتع الدنيا، فإن هذا هو السبب من الأسباب التي تورث أو تؤدي إلى الشهوة وإلى قوة الشهوة، والذي يكون قوة الشهوة مع عدم وجود هذه التمتع. ولهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطي من القوة في الجماع ما لم يحصل لأحد، وذلك وهو مع ذلك ليس من أهل الأكل والتنعم في الدنيا وكثرة الأكل والتمتع، لم يكن كذلك، بل كان رزقه كفافا، وكان يمضي الشهر وليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والماء، وأحيانا يكون فيه حتى التمر غير موجود، كما جاء في بعض الحديث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاءت امرأة ومعها ابنتان لها، فلم تجد إلا تمرتين، فأكلت أعطت شقت بينهما واحدة ثم شقت الثانية بينهما ولم تأكل، يعني معناه أن شيء قليل، يعني ما استطعتنا تعطيها شيء لأنها ما وجدت في بيتي شيئا. فالحاصل أن الأكل والتنعم سبب في قوة الشهوة، ولهذا أرشد إلى الصيام، لأن الصيام فيه امتناع عن الأكل، امتناع عن التمتع بهذه المتع التي تورث قوة الشهوة، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الصوم، ويكون هذا الصوم يعني فيه قربة إلى الله عز وجل وفيه تحصيل هذه المصلحة التي هي كسر الشهوة وعدم وجود ما يدفع إلى تفكير بإفراغها بأي وسيلة تكون. قال بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم أن هذا في تحريم الاستمناء، كل إنسان يستمني بيده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هناك شيء لو كان ذلك سائرا لأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أرشد إلى الصوم ولم يرشد إلى الاستمناء، دل على أنه لا يجوز. ومن أوضح الأدلة على عدم جوازه وتحريمه القرآن، لأن الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دلت الآية الكريمة أن كل شيء وراء الزوجة وملك اليمين أنه عدوان ويدخل في ذلك الاستمناء، أنه عدوان ويدخل في ذلك الاستمناء. فمن ابتغى وراء ذلك فكل شيء غير الزوجة وملك اليمين يعني فيه إفراغ الشهوة فهو من العدوان. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصوم الذي يكون به قطع أو منع يعني قوة لكون الإنسان يمتنع من الأكل والشرب، فيكون عنده شيء من الضعف الذي يؤدي إلى ضعف القوة، قوة الشهوة التي تكون في الإنسان. ومن لا فالصوم له وجاء، يعني بمثابة الخطاء، لأن الوجاء أو الوجع منه قطع الخصيتين أو رض الخصيتين حتى لا يكون الإنسان له حاجة للنساء، فيكون هذا الصوم يعني يجعل الإنسان بهذه الطريقة. وبعض العلماء قال يستدل بهذا الحديث على أنه إذا وجد أدوية فيها تقليل الشهوة وإضعاف الشهوة أن ذلك سائغ، لكن هذا الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل، لأنه قربة ودواء، لأنه فيه جمع بين القربة الذي هو الصوم والعلاج الذي هو كونه يكسر حدة الشهوة. وإذا كان ذلك الدواء الذي يستعمل يؤدي إلى يعني قطع الشهوة نهائيا فإن ذلك لا يسوق ولا يجوز، لأنه قد يحتاج يعني إلى إلى إلى إلى الزواج وعنده يكون عنده قدرة فلا يتمكن من ذلك لأنه قضى على هذه الوسيلة في نفسه. والحديث جاء في بعض الروايات أن له سبب، يعني التحديث له، وهو أن عثمان لقي عبد الله وخلا به وقال ألا نزوجك جارية أو فتاة تذكرك ما مضى يعني في شبابك أو ما يعني ما مضى، فحدث بهذا الحديث. في بعض الرواية في بعض الحديث الذي حدث به عثمان كما هنا، وفي بعضها أن الذي حدث به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما سيأتي في الطرق الأخرى أو الحديث الأخرى. نعم. قال أخبرنا عمرو بن زرارة. أخبرنا عمرو بن زرارة وهو ثقة. نعم. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم مقسم المشهور بن علية، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي معشر. عن أبي معشر وهو زياد بن كليب وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إبراهيم. عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي. إبراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة ويأتي ذكره كثيرا غير منسوب يقال إبراهيم لا سيما إذا كان يروي عن أصحاب المسعود فإن هو إبراهيم ابن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه قد ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن إبراهيم النخعي هو أول من عبر بالعبارة المشهورة عند الفقهاء ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه يعني مثل الجراد الذباب الشيء الذي ليس فيه دم إذا مات في ماء فإنه لا ينجسه وهي عبارة مشهورة عند الفقهاء ما لا نفس له سائلة يعني الدم النفس والدم ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه ويستدلون على ذلك بحديث الذباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن الذباب إذا وقع في الإناء أنه يغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وهو عندما يقع ينزل الجناح الذي فيه الداء فالرسول أمر بغمسه حتى يأتي الشفاء مع الداء فيزيله قالوا هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غمسه قد يكون الماء حارا وينتج عن غمسه في الحار أن يموت ومع ذلك الرسول أمر باستعماله ولو كان ما لا نفس له سائل ينجس الماء إذا مات فيه ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غمسه وإلى استعماله بعد غمسه فيه هذه العبارة مشهورة قال ابن القيم في زاد المعاد وأول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائل لا نجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وعنه تلقاها الفقهاء من بعده عن علقمة عن علقمة وهو بن يزيد ابن قيس النخعي علقمة ابن قيس النخعي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أمير المؤمنين صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة الذي أخبر عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه تستحي منه الملائكة وكان من أجواد الصحابة وكان يصرف جود ما عنده من المال في سبيل الله عز وجل وهو الذي جهز جيش العسرة وهو جيش غزوة تبوك ب300 بعير عليها أقتابها وأحمالها صرف ذلك في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أطول الخلفاء الراشدين عمرا لأنه مات وعمره فوق 80 والخلفاء الراشدون 3 أبو بكر وعمر وعلي كل واحد منهم عمره 63 سنة مثل عمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أي الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعلي كل واحد منهم عمره 63 أما عثمان فقد زاد على 80 واحد أو اثنتين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن عثمان قال لابن مسعود رضي الله عنهما هل لك في فتاة أزوجكها فدعا عبد الله علقمة فحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء ثم ورد النسائي الحديث عن عن عن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها، أن عثمان رضي الله عنه قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها، فدعا علقمة. وجاء في بعض الروايات أنه خلا به ليعرض عليه هذا الزواج، فلما رأى ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا الذي خلا به من أجله هو هذا العرض، دعا علقمة وأشار إليه بأن يأتي ليسمع الحديث الذي يحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقوله يا معشر الشباب في معشر قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وجاء في بعض الروايات يا معشر الشباب، لما سيأتي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، ذكر الشباب لأنهم هم ظنة الشهوة وقوة الشهوة، فمن أجل ذلك خصهم بالذكر لأنهم مظنة ذلك. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع الزواج فليتزوج. فالباءة هي الزواج النكاح وما يؤدي إليه الذي هو المال الذي هو المهر والذي كذلك يكون به الإنفاق على الزوجة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج. أيوة. ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء. وهو مثل ما تقدم في الحديث الذي ذكر أنه عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أيوة. قال أخبرنا بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وكل هؤلاء مر ذكرهم. أما ابن مسعود وعبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ومن فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال أبو عبد الرحمن الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ. أورد النسائي أيضا حديث مسعود رضي الله عنه وهو بمثل ما تقدم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكان ذلك من طريق العلقمة والأسود عن المسعود، وقال إن الأسود في الحديث غير محفوظ لأن أكثر الذين رووا الحديث ما ذكروا الأسود إلا في هذا الطريق، فيكون المحفوظ هو ذكر علقمة ويعني غيره يعني من جاء عن الحديث، وأما ذكر الأسود يعني فهو غير محفوظ لأنه جاء في هذا الطريق وحدها. قال أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي أخبرنا هارون بن ابن إسحاق الهمداني الكوفي وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي، البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي وهو صدوق وهو لا بأس به، وهي بمعنى صدوق أيضا لا بأس به وبمعنى صدوق، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود، وقد مر ذكر هؤلاء إلى الأسود فإنه الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي وهو أخو عبد الرحمن بن يزيد الذي سيأتي، وهما جميعا خالان لإبراهيم النخعي الذي يروي عنهما، لأن عبد الرحمن والأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي خالا إبراهيم النخعي الذي يروي عنهما الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة اللي هو الأسود عن عبد الله مسعود وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فلينكح، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لا فليصم، فإن الصوم له وجاء. ثم وردنا حديث مسعود وهو مثل ما تقدم. وأما الإسناد قال أخبرنا محمد بن منصور، محمد بن منصور الجواد مر ذكره، عن سفيان، عن سفيان بن عيينة مر ذكره، عن الأعمش، عن الأعمش وقد مر ذكره، عن عمارة بن عمير، عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي وهو أخو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الذي ذكرت في الإسناد الذي قبل هذا أنه أخو الأسود، وأنهما خالان لإبراهيم النخعي. وحديث عبد الرحمن بن يزيد أخرجه أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن مسعود وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وساق الحديث. لما أرد النسائي حديث مسعود من طريق أخرى، ومثل ما تقدم أشار ذكر أوله وذكر أشار إلى باقيه، يعني مثل ما تقدم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج وساق الحديث. والمعشر وصف يطلق على يعني على جماعة، لفظ يطلق على جماعة يشملهم وصف ما من الأوصاف: معشر الشباب، معشر الطلاب، معشر الأنصار، معشر المهاجرين، يعني يطلق على جماعة يطلق عليهم وصف معاشر الأنبياء، يعني يشملهم وصف واحد. قال أخبرنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي معاوية، عن أبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش عن عمار عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله وقد مر ذكر هؤلاء. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنهما فقام معه يحدثه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا أزوجك جارية شابة فلعلها أن تذكرك بعض ما مضى منك؟ فقال عبد الله: أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم ورد النسائي حديث مسعود رضي الله عنه، وفيه أن عثمان رضي الله عنه لقيه بمنى وأنه عرض عليه الزواج من فتاة تذكره ما مضى له. وفي بعض الروايات أنه يعني لما لم يكن له حاجة دعا علقمة ليسمعه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي فيه الحث على الزواج، حث الشباب على الزواج. قال أخبرنا أحمد بن حرب، أخبرنا أحمد بن حرب وهو صدوق أخرج حديث النسائي وحده، عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. نعم. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا من تحت الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.